السلام عليكم. بنتكلم عن قصة جديدة، لكن في البداية بعقب على قصة رقم 386، القصة اللي حصلت في السودان. طبعا بإيجاز القصة وما فيها أن عثروا في السودان في الخرطوم على جثة فتاة تم تقطيعها بعد ما قتلوها واغتصبوها، قطعوها وحطوها في أكياس ورموا جثتها في عدة أماكن، لكن ما عثروا على القاتل. الشهر اللي بعده عثروا كذلك على فتاة ثانية نفس الطريقة، البنت مقطعة ومفقود الرأس، لأن كان يرمي المجرم يرمي رأس الضحية يقطع داخل في النهر، أعتقد يمر عليهم نهر النيل، ويترك بعض القطع من أجزاء الجسم في أماكن متفرقة. عثر عليه أحد الأشخاص وبلغ رجال الأمن، اكتشفوا أن هذه الفتاة بعد ما راجعوا البلاغات لقوا أحد العائلات مسجلة قضية فقدان أحد بناتهم، وطلعت أن هذه هي فعلا بنتهم. شلون توصلوا حق القاتل؟ بعد ما ضبطوا شخص اثيوبي عايش في السودان وابوه سائق في احد السفارات العربية في السودان، واعترف بالجريمة. لما القوا القبض عليه كان اصلا يحاول انه يستدرج الضحية الثالثة، واعترف على شريكة. الشريك منه هذا؟ الشريك طالب طب في السودان في السنة الرابعة، وهذا الشخص اللي انا ذكرته لكم أسرته أصلا تعيش في السعودية، والولد هذا من مواليد السعودية وعايش في السودان لأنه يكمل دراسته. وهنا انتهت القصة، هذه قصة 386. لكن التحقيقات اللي وصلوا لها أمس، ليلة أمس، أن هذول الأشخاص ليش كانوا أصلا يقتلون الضحايا البنات؟ راجعوا تاريخ الولد الأثيوبي هذا طلع صهيوني، تعرفون جنسيتهم هذه ما أقدر أذكرها سياسة اليوتيوب. هذا الصهيوني أصلا عنده موقع في الإنترنت وعنده في السوشيال ميديا، وهو من عبدة الشياطين، وكان أصلا مسوي له نفس الجروب، وغالبيتهم فتيات سودانيات، وكان أصلا شغال عليهم يعني إغراءات إنه يستدرجهم عن طريق ان اصلا هو يوزع شوكليت، يعني مسوي نفس ماركت شوكليت ويستدرج الفتيات، ولما يستدرجهم يدخلهم عاد بجو الاستنارة، وان انت مستنير وعقلك متفتح ويجب انك تفهم حقيقة الواقع، وشوي شوي يجرهم الى عبادة الشياطين اللي هو الانسان والراس راس ماعز، هذه معروفة عندهم. حتى ان ظهرت لمجموعة من الصور انه يحط علامة اللي على عينه هذه، انه يعني المسيح الدجال. القصة ما فيها ان قتل الفتيات كانوا عبارة عن قربان لعبدة الشياطين. تقول لي بطلال ليش يعني ذكرت هالمعلومة وليش ركزت عليها؟ هذا اثيوبي، الاثيوبيين في منهم مسلمين وفي منهم تبع الصهاينة، حصلت عدة جرائم قتل في الكويت وفي السعودية وفي البحرين وفي كذا دولة خليجية، والقصص مشهورة. وأشهر القصص اللي حصلت عندنا في الكويت لما الخادمة الأثيوبية اللي قتلت بنت كفيلها قبل ليلة زواجها اقتلتها في غرفة نومها، وهذه القضية مشهورة تقدرون ترجعوا لها وأنا ذاكرها في اليوتيوب. القضية اللي سبقتها كذلك فتاة كانت نايمة في غرفتها ودخلت عليها الخدامة الأثيوبية وسددت لها عدة طعنات وهي نايمة المسكينة. كان الحدث شيء مروع وصار الضجة عندنا في الكويت. ليش الخدامات، بعض الخدامات أقصد أنا الأثيوبيات، يرتكبون هالجرائم؟ ما حد كان مصدق إن الموضوع موضوع طقوس. الحين القضية هذه صايرة في السودان وصايرة عليها ضجة مو طبيعية، لكن رب ضارة النافعة. هذه قاعدة تبين لك حقيقة بعض يعني الفئة من الأثيوبيات أو الأثيوبيين أقصد، بعضهم مو كلهم، في منهم مسلمين ناس محترمين وناس زينين، وفي منهم يعني يتبعون نهج العبادة الشياطين وما الشياطين كذا. تقدرون ترجعون حق هالقصة، واحذروا أي واحد لما يجيب له خدامة أثيوبية يسأل هذه من وين، هل هم من القرى اللي فيها المسلمين أو من القرى اللي فيها الربع الصهاينة هذول، هل لها خلفية يعني دينية في عبادة الشياطين والقربان والأمور هذه. ترى فعلا عندهم تضحية في بعض الفتيات كنوع من التقرب إلى إلههم هذا التيس، اللي إنسان على رأس صخلة هذا مال التيس. هذا مو موضوعنا، موضوعنا القصة الأغرب. أنا ذكرت قصة حصلت في البحرين، اللي هو رجل الأمن الباكستاني اللي قتل الفتاة البحرينية في قصة رقم 385. تقدم لها هذا رجل أمن باكستاني ويعمل في حراسة المدارس، عجبت البنت هذه طالبة وقام يتحرش فيها ويحاول انه يعني يبي يضبط البنت، يبي يتزوجها وهو، فرفضت البنت، راح حق ابوها وكلمهم قالوا له اقلب وجهك اطلع برا، ما نزوج احنا غير البحريني، وهذا حقهم كيف مات. لكن هو سوى، راح خذ سلاح الامن اللي هو لانه يداوم في الشرطة، فاخذ السلاح ودخل عليهم بالليل وذبح البنت، اطلق عليها النار، اصابتها الرصاصة في عينها وسدد لها كذلك الطلقة الثانية عشان يتأكد انها ماتت، وهرب والقوا القبض عليه. والقصة هذه مشهورة وانا ذاكرها في اليوتيوب. احصلت نفس القصة وين؟ في سوريا قبل 4 ايام. شنو قصتهم؟ هذا في واحد شباب ولد عمره 19 سنة، اسمه رامي خالد حذيفة، عمره 19 سنة، ويحب بنية اسمها بيسان عمرها 17 سنة. الولد رامي راح حق عائلة البنت بيسان، قالوا ما أنا أحبها وبدي اتزوجها ومن الحكي هذا، قالوا لي يا عمي أنت يعني ما عندك شيء، وكيف بدك تعيشها وما عندك وظيفة وما عندك بطيخ، شو بدك يا عمي، حل عنا، روح شوف لك شي شغلة يعني بعدين تعال تزوج. المهم طردوا كحطوه من البيت. الولد زعل، توقع وش سوى؟ آخ لو أمسك من رقبته بس. الحبيب تعرفون الحين سوريا الله يرد أيامها ويرد مجدها إن شاء الله ويهدي سرهم ويرد هالبشر إلى بيوتهم. الحين منتشر عندهم السلاح بشكل شيء عادي عندهم، من هالقنابل اليدوية. هذا رامي ملعون الجدف راح جاب له قنبلة يدوية وراح دش على بيت بيسان. البنت قاعدة في البيت ومعاها أمها، لا لهم ولا عليهم، بتزوجوني إياها، حط إيده داخل جيبه، تزوجوني بيسان ولا ما بتزوجوني؟ يقول حق الأم، قالت يا عمي خلاص انت شو بدك تعملنا مشكلة، خلاص يا عمي روح لا يجي بيها لا يذبحك، هيك لكان ايه هيك لكان. ويقوم يطلع القنبلة اليدوية اللي داخل جيبه ويفتح صمام الأمان مالها هذا ويقطها بينه وبين بيسان وبين أمها، شوي وتنفجر القنبلة اليدوية ويذبح، حسبي الله عليه، يذبح البنية عمرها 17 سنة في عمر الزهور، ذبحها بقنبلة يدوية، ولا وهو بعد مات، والأم أصيبت بإصابة يعني خطيرة جدا وانقلوها للعناية المركزة، وإلى الآن الأم بين الحياة والموت. حسبي الله عليك، يا ويلك من رب العالمين، نار جهنم وبئس المصير. البنت هذا وضعها وهذول أهلهم هذا وضعهم، شنو تقتلها وتروح تجيب لي قنبلة يدوية؟ ليش الحين صاروا بعض الشباب المخ قوطي يعني ليش؟ وللأسف أن هذه القضية هي القضية الخامسة خلال هالسنة اللي فاتت 2019، اللي شاب يقوم يذبح بنت لأن أهلها ما وافقوا أن يزوجونه. وهذه نصيحة، وأنا مريت فيها المرحلة وسمعت أشخاص يتضايق لما يتقدم حق واحدة مثلا ترفضه، ولا يبي واحدة لكن صعب أنه يتزوجها مثلا، أو أنه ما في توافق اجتماعي أو طبقي بينه وبين أي فئة أو أي بنت، وممكن أنه يكون هذا سبب لرفضه. أنا بعطيك نصيحة، موضوع الزواج هو قسمة ونصيب أنا عارف، وممكن أنت تكون في مرحلة العمر المراهقة أو بداية العشرينات، فيكون الموضوع هذا بالنسبة لك كنوع من الحب، وأن مستقبلي وحب حياتي، وأن مستحيل ألقى واحدة نفسها، أو مثلا أشعر بالإهانة لما يرفضوني. لا لا لا لا, لا أبدا، صدقني أنت الحين تحت، يعني تحت رحمة الحب أو تحت رحمة الغرام والهيام، هذا يخليك ما تفكر. بس لو أنك تؤمن بأن رب العالمين كاتب لك خير، صدقني راح تكتشف بعدين أن البنت هذه اللي أنت تركتها والله إنها خيرة، خيرة ممكن تلقى أفضل منها وأحلى منها وأغنى منها وأطيب منها. ممكن اللي كنت تبي تاخذها أن رب العالمين ما راح يوفقك وياها، ممكن أنت تمرض ولا هي تمرض، ولا ثاني يوم طلقتك، ولا عندها مشاكل، ولا تصير مصيبة بينك وبينها، لكن رب العالمين ممكن أنه خاش لك الأفضل، أنك راح تلقى واحدة اللي فعلا راح تسعدك. كل ما كبرت بالعمر كل ما كان اختيارك أفضل. احنا ليش دائما نقول استعين بأهلك إذا تبي تتزوج، وخصوصا إذا كنت في عمر المراهقة أو العشرين، لأنك مستحيل تفهم يعني طريقة الاختيار الصحيحة، عشان رب العالمين ييسر أمورك وأن تستمر عملية الزواج، ما يصير باكر طلاق وعيال بينكم وتبهذل. إذا أنت وضعك المادي غلط لا تستعجل التقدم وتورط نفسك وتورط بنت الناس وتفشل أهلك. لما تكون مستعد يعني ماديا اجتماعيا جسديا فاضي، مو انت والله للحين قاعد تدرس وموظف وتبي تتزوج، لا ريح امورك رتب نفسك وتزوج والله يستر عليك. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.